انما انت ما دعوتش عن اضطرار، انت دعوت زي ما بيقولوا بغبده، مش مضطر، لانه قال امن يجيب المضطر اذا دعاه. لو كنت مضطر لازم ربنا يجاوبك، لان معنى مضطر انك استنفذت الاسباب الموهوبه من الله لك، وما دام استنفذت الاسباب الموهوبه من الله لك يبقى تقول له يا رب الاسباب اللي انت خالقها لي انا عملتها وقوتي عملت. قل امن يجيب المضطر، واغلبنا يدعو الله عن غير اضطرار. يبقى مش لاقي سكن تحت السلم، قول يا رب ارزقني شقه، طب رزقنا شقه يا رب، انا مش عايز اعمل في عماره ولا داخل ولا خارج، انا عايز فيلا لوحدي كده مش عارف يا رب الفيلا بنيتها، بس عايز عماره صحه تصرف عليه. لا لا لا لا، انا بتدعوش ربنا على ايه؟ عن اضطرار. لو دعوته عن اضطرار لا ايه بس يجب، لانه قال كده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فاذا رايت دعاء غير مجاب فعل، انه اما انك دعوت بشر تظنه خيرا، يبقى خير ربنا اللي يعمله فيك انه ما يجاوبكش. يا ابو الواد يقول لابو هات لي مسدس، انا عايز مسدس، انا يقول له بكره بعد يقعد يرجعه، هو بيحب يقول لك معاه، لو معاه مسدس وعين شتم ولا حاجه يمكن ينفعل ويضربه بزرته ويضربه، انما لو ما معاهش مسدس يشتمه زي ما شتمه يضربه قلم وتنتهي الايه المساله. ولما ابوه يماطل في انه يجيب له مسدس يبقى يقدر الخير لمين؟ يقدر الخير للواد، مش عايز الواد يعمل له يعمل له. اذا فالحق سبحانه وتعالى حين خلقنا مختارين خلق الكل مختارا ووضع له منهج الهدايه، الذي امن به يقول له خلاص انت امنت بالمنهج مستحق ان اعينك عليه، والذين اهتدوا اي قبلوا المنهج من الله زادهم هدى بالمعونه. طب واللي مرضيش ايش؟ يقول له انت حبيت الضلال يا اخوي وخلاص فهمتك راضي بالمنهج، طب خليك الضلال انا هساعدك. طب قال لي رب مطلوب منا ساعدك ازاي بقى؟ قام قال لك انا هختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل، مش انت عايز كده؟ عديك بيه. والذين اهتدوا زادهم هدى، والتنين يطبع على ايه؟ يطبع على قلوبهم. ولذلك ربنا قال لك بيعين الكافر حتى يعينه، مش انت عايز كفر؟ خلاص انا اعمل لك الكفر اللي انت عايزه، خليك كده مطلس زي الله. يبقى اذا ما دام في اختيار يبقى الذي يصدفه عن المنهج يبقى ده اللي ضال، واللي يتبع المنهج يبقى ايه؟ اللي اهتدى. طيب اذا لما نضل على المنهج وجيني بقى من الضلال ده سيئات، يبقى مين اللي عملها بقى؟ الانسان. ما اصابك من حسنات فمن الله، وما اصابك من سيئات فمن نفسه. طب وليه؟ وبعدين نقول كل من عند الله. هم قال لك لان هو عمل الطريقين، ادي الطريق الخير وادي طريق الشر، وهداك لده ايه؟ فان نظرت الى الفعل كل ربنا امدك كده، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ان ادكك اللسان تنطق به لا اله الا انت، وينطق به الكافر والعياذ بالله، ما فيش اله بل لسان اسهل ولا عسهل. يبقى من الذي اعطاك اللسان؟ هو الله. من الذي اعطاك الحريه في الاختيار؟ الله. يبقى لو نظرت الى كل الاشياء تجدها من مين؟ يعني اذا لم يكفر كافر قهرا عن الله غصب عن ربنا، لا، انما ما رضيش، ده موضوع ثاني. زي ما قلنا الراجل ادى ابنه الجنيه وقال له هذه قوه شرائيه، خد الجنيه وانزل السوق، انا ايه؟ انت حر، اصرف الجنيه زي ما انت عايز، بس اسمع يرضيني انك تصرفه في حاجه مفيده، اي حاجه حلوه تقول انت واخواتك، تجيب كتاب كويس تقراه، انما ما تجيب كوتشين وتشرب بيه مش عارف ايه. من الذي اعطاه قوه الشراء؟ ابوه. ومن الذي خيره قال له انجل انت حر اعمل؟ ابوه. الله. يبقى كان يقدر يحضر عليه ويقول له لا، يبقى بقى جاء حد. والله يريد ان يذهب الانسان الى ربه وقد اعطاه انه يستطيع ولا يذهب، علشان ما يذهبش الا من بقى الا عن حب وعن ايه؟ وعن ايمان. لاننا كما قلنا سابقا لا يريد الله قوالب تخضع، وانما يريد قلوبا تخشع. قل ان ضللت، انا بقول اهو انا وانتم سواء في انني ان ضللت، يبقى ضلل من مين؟ من نفسي. طيب على وإن اهتديت، أنا ما عملتش لنفسي منهج الهداية، إنما اللي عملوا لي مين؟ ربنا. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الله. طب وهم مختلفين وقت في إيه؟ قال في الحتة التانية، إنما كلنا شركاء، إننا مضلين ما على نفسنا، إحنا اللي بقلنا عن نفسنا، لكن في الهداية أنا مختلف عنهم. ليه؟ لأن الهداية جاءت لي من ربي مباشرة قبل ما يبعث لي رسول ولا أي حاجة، إنما أنتم الهداية بتاعتكم هتيجي بمين؟ بواسطة الرسول وعرض المنهج والمعجزة والمش عارف الإيه. يبقى إذن الضلال في اثنين مشترك، ولكن الهداية الرسول ابتدى بإيه؟ قال الأول بعثه رسول ومش عارف إيه ولا ده الله اختاره أولا بهذا الوضع وإعطاه هو الهداية من عنده. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. طب سميع يعني يعرف مطلوبه، وقريب مش بعيد عشان فرق بين السمع وقضاء الحاجة. سميع وإيه؟ ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول أنت باختيارك أنني رب وأنني هديتك وهو الأخ، أنا أسمع كل نفس منك ومش هأبطئ علشان أعمل، لأنني لا الفعل مني لا يحتاج لعلاج، الفعل مني بكون بمجرد ما أسمعها أديك على طول. ثم يرجع الحق سبحانه وتعالى لرسوله ليسليه، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. ساعة بقول ولو ترى، يلاقي في القرآن ما لهاش جواب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند إيه؟ عند ربهم. ولو ترى إذ إيه؟ إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا إيه؟ نرد مش عارف ولا نكذب بإيه؟ بآيات ربنا. كل ولو دي ما لهاش جواب، كأنه لما حذف الجواب كأن الجواب معلوم. انت هم كادوك وعملوا فيك المتاعب، لكن لو شفت فزعهم يوم القيامة دي تريحك قوي وتبقى ايه خلصت بحقك. زي ما قلنا هل صوب الكفار ما كانوا ايه ما كانوا ايه يفعلون. يبقى ولو ترى لرأيت امرا عجيبا، لرأيت امرا عجيبا، اللي كانوا معاملين فرعنا بقوا ايه بسابس، بقوا ارانب، بقى ما فيش حاجه. وفزعوا لكن لا فوت. قد يفزع الانسان من شيء ولكن ينقذه شيء، قد يفزع الانسان من شيء فيفر هاربا، الذي يفزعهم ولا ايه ولا فوت. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت لرايت امرا عجيبا يشفي صدرك وصدور المؤمنين الذين اوذوا منهم في الايه في الدنيا. ولذلك موقوفون عند ربهم، وقفوا على النار، كل حاجة موجود لها حاجة خيبة بيسيبوها، وقفوا على ربهم يعني ايه وقفوا كده ينتظروا بقى الاذن عشان يشوفوا ايه هيعمل فيهم ايه، خلاص يشوفوا عايش شفعاء هيعملوا لهم ايه، لانهم ظنوا ان اللي كانوا بيعبدوهم هيجوا يتدخلوا بقى وايه. ولذلك ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتية، يجيب رؤساهم الأول عشان ساعة ما يجوا يشوفوا رؤساهم، لأن رؤساهم لو موجود الأول يقول لك ده بكرة ده الجماعة اللي كنا بنعبدهم والرؤساء هيقولنا دلوقتي هينقذونا حلاقهم قدامهم. ولذلك يقدم قومه يوم القيامة، هو اللي يجي الأيدة بتاعها، مش أنت كنت أيدة وعامل إله خليك برضه أيدة هنا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الإيه؟ وبئس الورد الإيه؟ المورود. يبقى وقفوا على ربهم قد إيه؟ ووقفوا على النار، الله الله الله، مسألة وقوف، كل وقفة لها ذلة، وكل وقفة لها فزعة. قول أقول للنبي هتشوف لما تشوف دول تشفي نفسك وتعرف إن إحنا عرفنا إيه؟ نجاجيهم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، زي إحنا ضربنا مثل مرة أفتكر إننا قلنا في ولد فتوه مش هضب البلد وزال الكبراءها وزال الأعيانها ويخافوا ليضربهم بالنار، يخافوا ليس منهم البهائم، يخافوا لعليهم الزرع، يقوموا ينفقوا عليه ويجملوه ويحترموه ويعملوا له مش عارفين. وبعدين بقى وقع مرة عن محدش في عليه فخذوه بقى والعسكري وخاف وده يضربه بالدر وده مش عارف، يقوم قال أهلا وشفت فلان وهو داخل القسم واللي بيعملوه فيه ما ألفح ايه لو شفت ايه اللي حصل، كنت تشوف امر عجيب الواد اللي كان عامل مش عارف ايه مسك واحد شنب وكده وجايبه الارض. الله، يبقى ولو ترى اذا حذف الجواب فاعلم انه امر عجيب لا يتخيل في الجن ان تحب انك انت تعرفه الا اذا شفته. نعم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، يعني ما سابهمش يتبحبحوا شويه كده على طول. وقالوا امنا به. الله الله الله، اذ فزعوا فلا فوت والحكايه دربكت عليهم، قالوا ايه؟ امن الله، زي ما قال فرعون حتى اذا ادركوا الايه؟ الغرق. قال ايه؟ قال له ايه ربنا؟ قال له الان وقد عصيت. وهو ينفع الايمان به. وقالوا امنا به. وأما لهم التناوش من مكان بعيد. كلمة أن ساعة ما تسمعها بتيجي في معنيين اثنين. أن بمعنى كيف، طب قول لي ازاي تحصل دي؟ كأن لم حصولها عجيب. أن وأن بمعنى من أين؟ قوله زكريا لمريم لما كشف المحراب، شاف عندها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، من اين لك هذا؟ لان هو المتكفل وهو اللي بيجيب كل حاجه، منين تجيب؟ ودي قلناها بقى عشان يقول لكل ولي امر اذا رايت عند اهلك شيء لم تات به انت فسالهم من اين جاء. لو سالتهم بقى بيت الحلقه ده منين، لو مش عارف التربيه دي جت منين، الفستان الحلو ده جه منين، قمت حاجه انت ايه؟ انما شيء انت ما جبتوش مش لازم تعرف منين جه، مش يمكن يجي تسلل الى معصيه، يمكن تسلل الى استماله. انى لك هذا، يعني من اين لك هذا؟ شوف الجواب بقى ما يجيش ابدا الا كده، هو من عند الله. وبعدين تجيب الحيثية والحكم، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله الله الله الله، إن الله يرزق. اوعى تحسبها أنت في قدرتك واديها لربنا، اوعى تقول فاكهة الصيف جت في الشتاء ازاي ولا مش عارف دي جت ازاي، اوعى تحسبها حساب ليه؟ بحساب القادر. أما قال هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير، اوعى تحسبها، سيبها عندك أنت. قال هنالك، يعني في الموقف ده نبهت فيه شيئا، نبهت مش علمته، لانه هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق من غير حساب. فهو لما قال علمته العلمة، احنا قلنا زمان ايه، ام تنبه الى نفسه، قال الله طب ماني بلغت من الكبر اعتيا وامرأة عاقر، طب ما اطلب بقى من ربنا مدام بيدي من غير حساب، اطلب منه يديني ايه؟ ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. شوف كلمة هنالك بقى دي، هنالك فكأن مريم نبهته إلى قضية لم تكن عنه بعيدة، وإنما كانت فيه رسل بقى. فقال ما دام أني كده أنا هطلب بقى من ربنا إيه؟ أم لما ربنا قال له هنديك رجع ثاني قال له يا رب ده أنا امرأتي ولا أتمنى كده، البيراجع يعني، طب أنت لسه قايل وسامع من غير حساب. قال له اسمع، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. طب اشمعنى يجي على لسان مريم اللي هو كفيلها، هي مدفوله لزكريا وادته قضيه عقديه جديده نبهته لها واستفاد من هذه القضيه العقديه ودعا ربنا، وربنا قال له ايه؟ ان انا حديك كويس كده، وانا مش حديك بس، لا بني حدث وحسمي لك اللي يجي كمان. يا تأكيد كده زي اللي يقول الراجل ورا ربنا كاشف عنه الحجاب زي سيدنا ابو بكر لما جه يكلم عائشه قال لها إيه؟ انما هما اختاتي واخواتي، من يراث يعني الحاجات اللي عندها، لها اختاتي واخواتي. طب هي لها اخين عبد الرحمن ومحمد، ولهاش اخت الا اخت واحده اللي هي مين؟ ستين اسماء. اختاتي دي جت منين الثانيه دي؟ بعد ما مات بنت خارجه اللي متجوزها سيدنا ابو بكر جاءت وولدت بنت. طب من الذي اعلمها؟ الله انطقه واعلمها. خلاص كده الله، انما هما اختاك وايه؟ واخواك. يبقى ما كانش يعرف الحكايه، قال لك سيعلم ما في الارحام. قال لك ما حدش يعلم ما في الارحام بذاته، انما ان يعلم ما في الارحام يبقى صح.

عارف خريطة العالم اللي بعثنه، يقوموا لما يجوا يعني ما يقدروش يعيشوا في مكة، يختار لهم مكان هو علشان يروحوا ليه. يقوم ماذا قال؟ هل اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. الله، إيه دارس المسائل إيه الحكاية دي، ويروحهم وتسمت حزن. يمكن كانت كلمة قال ويقول لك الرجل رجل طيب وأملهم، لا قريش بعثت له وفد تقول له سلمنا دول وخذ كذا وخذ كذا، برضو إيه برضو مرضيش. ولذلك كافأه رسول الله بأنه عمليه، وكله في أن يزوجه من أم حبيبة. النبي وكل النباتي في أن يزوجه، هو الوكيل بتاعه في أن يتزوج من أم حبيبة. الله، ليه؟ قال لك ما هو جزهة وياه، وبعدين تنصر. تنصر دي لها حكمة، لأن الناس قالوا شوف يا أخواني لما أمنت الواد جري وراها وهي بتحب الولد، فحديثه على وياه على الحبشة، فيشاء الله أن يتنصر وهي تظل مؤمنة، وبعد ذلك يتزوجها رسول الله. هي مش يبقى مش كارجة إرضاء لا لزوجها ولا لأي حد ولا بلها الكلام، يكفي أنه أطاع في الإسلام. نعم. وحيل بينهم وبين ما اشتهوا. طب واشتهوا إيه كمان؟ قال لك اشتهوا المجاهرة ما نفعتش، إجبال المؤمنين المتقدمين ما نفعتش، إيذائهم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يجيبوا الكرش والحاجات بتاعة الجمل اللي هي الأمعاء والحاجات القذرة دي ويحطوها عليهم، بعد إيه يعملوا إيه؟ قال لك نأتمر به، لأن المجهرة ما نفعتش، نأتمر به. قال لك بقى نجيب من كل إيه قبيلة شاب فاكده ونعبر السيف ويقعدهم يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل المكانية، ويمكرون ويقولهم هاتوا، وجابوا الشبان وركبوهم السيوف وقالوا اقعدوا له بقى هنا عند الله. عند الله وسيدنا رسول الله بقى يخلي سيدنا علي ايه ينام مطرحه، وبعد ذلك يخرج وهم كده يقول شاءت الوجوه ومش عارف ايه. الله، فأخفيناهم فهم ايه وهم يصبحوا الصبح. الله، يبقى مكر ما نفعش المكر برضه. وحيل بينهم وبين ايه ما يشتهون، ادي واحد. قال لك طب يا اخي ما نروح له بقى في الحاجات المدارية بقى اللي كانوا يؤمنوا بها بقى، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، نعمل له السحر بتاع لبيد بن الأعصم ده اللي وعملوا له السحر ده أخفى، لأنه عمل جن بإئتمار، يمكن حد قاله ده بيأتمروا بيك وهيقعدهم ويعملهم ويحتاطوا وبتاع. قال لك عمل الجن، ربنا يطلعوا بالمكان من اللي عملوا إيه بشكله، ويبعت ناس من صحابة رسول الله يروحوا يجيبوا العمل. يبقى إذن يائس هؤلاء أن ينالوا من رسول الله ومن منهج رسول الله، ما عرفوش لا بإذلال المؤمنين ولا بإيذاء الرسول ولا بالإئتمار تهاجر ولا بالسحر حتى للجن اللي هي بأمر ايه من ذلك. يعني كانوا بيقول لهم ايه؟ يقول لهم وفروا على أنفسكم كل المتاعب فإنني قلت له والله يعصمك من الناس. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، والقضية دي مش لهم خاصة، كما حصل في الأمم المتقدمة. في الأمم المتقدمة عملنا فيهم إيه؟ كل واحد عمل حاجة عشان. قال لك ليه يا أخويا؟ قال لك السمكة بتتدخل بعد الرسول ما يبلغ ويقف فرس السماء اللي تدخل. لسه الأمم كانتش مأمونة على أن تدفع عن دين الله بسيفها، لكن أمة محمد استأمنها الله على أنها تدافع، ولذلك جاء المسك والعملية دي كلها والتسك والصيحة ما جاتش لأمة محمد. فكأن الله أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأشياء اللي كانت بتحدث للأمم السابقة من الخسف والمسك والإغراق وإلى آخره، ولذلك إذا كان بيحصل لأن زي سيدنا نوح ما قال رب لا تذر من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا. لكن لما ربنا يشير محمد يقول له إن شئت عملت كذا، يقول لعل الله يخرج من أصنابهم من يؤمن، ومش بس حصل ومنهم هم نفسهم آمنوا ولا ما آمنوش، خالد بن الوليد آمن ولا ما آمن، عمرو بن العاص آمن ولا ما آمن، عكرمة بن أبي. ولذلك واحد يقول أنا كل ما آلمني في المعركة أن يفلت مني عكرمة بن أبي، لا كنت عايز أفض بالسيف. يقوم بعد ذلك حين آمن يقولون انت عرفت ليه ما قدتوش بالسيف؟ لأن الله ادخره سيفا للإسلام. يبقى حتى اللي زعلكم الحاجه اللي زعلتكم ربنا يجعلها الايه. ويكفي شهاده لعكرمه ابن ابن ابي جهل وبعد ذلك يجي عند خالد بن الوليد لما كان قائد المعركه ثم بعد ذلك يرموه ويجرح ويقعد ضربه قويه عليه يقوم يروح ينام على مين؟ على رجل مين؟ ها؟ خالد بن الوليد. يقول له يا خالد هذه ميتة ترضي عمي رسول الله، هذه ميتة ترضي ابي عكرمه بن ابي جهل. يبقى انت زعلان ليه اللي ما موتوش عشان هو جندي. وفي خالد بن الوليد برضه لما جيت يوم قاعة أخرى وهو اللي عمل الهيثة واللفة والآخر برضه زعلوا اللي لفت منهم خالد، قالوا ما هو ربنا عايز عشان هو يسميه سيف الله. يبقى إذا كل حاجة معمولة حتى الأشياء اللي أنتم كنتم بتكرهوها معمولة لمين؟ لصالحكم. طيب قول له ده صالحهم في اللي آمنوا دول. طب والناس اللي أصروا على الكفر ولم يؤمنوا قال برضه لصالحهم. أبو لهب عمل إيه؟ طب ما هو اللي قال تبا لك لهذا جمعتنا مش قال لمحمد كده وقال ما تسمعوا كده كذاب ده ناخد مع ان سبحان الله. طب ده هو اللي بشرته بميلاد محمد ابن عبد الله اعتقد يبقى كن العصبيه بتاعته حبه ابن عبد الله الله. تبقى بقى يجي لما يجي ابن عبد الله ده عشان يبقى رسول بقى خلاص قال فيه لان برضه هينزع منه الايه هينزع منه السيابه ووقف منه هذا الموقف. طب أهو ده ما عملش زي خالد وأسلم يبقى ليه ده ما يزعلش؟ قال لك ما تزعلش ده قدم للإسلام كما قدم خالد يمكن أكثر. ليه عمل ايه يا أخوي؟ ثم قال لك لأني لما نزل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في إبراهيم قال بقى أفطر يعني ما عادش له ذرية لأن ذريته من البنات هتبقى منسوبة لآبائهم وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات والأحساب آباء. فإبراهيم لما قال خلاص بقى أكثر ما عادش له بقى فأنزل الله إن شانئك هو الأكثر. إحنا مش أعطيناك كثير إحنا أعطيناك الكوثر. ومعنى الكوثر الشيء الذي لا ينضب من الخير. يبقى المرء اللي بيقول عليك كده هو اللي إيه؟ هو اللي أكثر. وبعد ذلك ينزل الله هذه الآية تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. يبقى حكم بأن أبو لهب مش هيؤمن مع أن كثير من الكفار آمن. فكيف يحكم الله على أبو لهب إنه من ما كانش الغبي أبو لهب يخلي الناس قاعدة كده ولو نفاقا ويقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن ولو نفاقا وكان يكذب القرآن حتى هذه ما استطاعها. يبقى لما قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب إحنا بنقراها دلوقتي وبنقول كيف يتحكم القرآن في أمر للإنسان فيه اختيار ويحكم بأنه لا يقول وقد كان ما حصلش منه هذا. يبقى نفعنا ولا ما نفعناش حتى بكفره إيه نفع. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل. لكنهم هم مع أن الكتب بتاعتهم اللي كانوا اليهود بيستفتحون بها عليهم كانت فيها كل حاجة ومع ذلك ما شافوش إن رسول هزمه قومه ورسلته انتهت. لأن ربنا القادر ما يرسلش رسول وبعدين يجي يخسره ثم يقولها نصوصا في القرآن في كتاب معجز يتعبد بتلاوته وكتاب تولى هو حفظه فيقول ايه انا لننصر رسلنا والذين ايه امنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم. ازاي يقول القرآن يتلى لو ما كانش عقل كان يقول يا اخوه قال القرآن ده احنا سكتناه ده احنا نهينا الحكايه حصلش. ولذلك وإن جندنا لإيه ولذلك احنا قلنا كل معركة يدخل فيها الإسلام مع غيره وينهزم اعلموا أن شرط الجندية الإيمانية قد اختلف. ولو نصرهم الله على اختلالهم في شرط الجندية لما قامت للإسلام قائمة. رسول الله في أحد ولم يمض على بدر مدة انتصروا وعملوا سيف دم الجمع ويولون الدور وبعدين جت أحد وبعدين حصل ما حصل في احد. وان كان التحقيق ان الكفار ما انتصروش في احد المعركه ماعت